بغيت تقول ليه هذا المسجد هم تيشوف فيك كاع، الا قلت ليه ذا المسجد لا حتى تفوت الاشاره عاد غادي تلفت ليك. ولكن العرب اش يديروا؟ كيدير ليه واحد حرف تيسمي حرف التنبيه ها باش يشوف ليه بعدا عاد يقول ليه ذا، حتى اذا حصلت الاشاره حصلت مين منتبه الى منتبه مفهوم كان. اذا ها هذا هو غير اي حرف تنبيه. وكا كتنقولوا ذاك ياك ذاك كا هو حرف خطاب، إذا تكلمتي مع إذا كان اللي كتهضر معاه مغتر مفرد تقول له كا ذاك، وإذا كان اللي تتكلم معاه امرأة تقول لها ذاكي، لا ذا حرف إشارة أنت تشير إلى المسجد المشار إليه مذكر ولا مؤنث؟ المسجد مذكر ولا مؤنث؟ جمال ولا إلا الجمال ما يكونش مذكر زعما واش مؤنث؟ المسجد مذكر ولا مؤنث؟ علاش الإذنين؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش مسجدي هذا قال هذا ما قالش مسجدي هذه إذا طيب إيه إذا نزلت لكم هذا رجالتكم. طيب إذا المشار إليه مذكر، إذا كان المشار إليه مذكر مذكرا تستعمل حرف إشارة مذكر دائما ذاك، أنت الآن تشير إلى المسجد اللي هو مذكر ذا، ولكن تخاطب رجلا تقول له ذاك المسجد، تخاطب امرأة تقول لها ذاكي المسجد ذاكي المسجد. لا لا انا ندعو ان جيك انا جيك ذاكي كتخاطب جوج ذاكو ما المسجد ما كنقول لا حشي تقول لا كيف سمولي لا يعطيني خلال بسنين ذاكو ما المسجد تنخاطب الجماعة تنقول لهم ذاكو ما المسجد الحرف الخطاب تتبدل على أن المخاطب تتبدل ولكن المشار إليه واحد والمسجد فذلكم الذي لمتنني فيه فذلكم على مش كنت تخاطب امرأة يوسف امرأة العزيز نسوة في المدينة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن ذا لما تشير إلى يوسف اسم إشارة مذكر وكنت خاطب جماعة نساء فذلكن لك يا بيت يوسف عليه السلام لما قالوا لي هذوك الجوج اللي كانوا معاه في الحبس قال ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال اخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا فاكل الطير منه نبئنا بتاويله ان نراك من المحسنين قال لا ياتيكما تتكلم مع جوج لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما ذلكما أيوة على كل حال ذا أيضا هو اسم إشارة للمذكر وممكن يمكنك أيضا غادي خصنا ندخلوا شوية لهذا الشيء بقينا في النحو والنحو كان نحو مزيان كان فهموا به شوية قرآن ذا وديك اللام ديك بعد مرة نقول ذلك ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك ذا هو اسم الإشارة تصنع لالي الكاف حرف خطاب ها حرف نبيه ايه ولا تقولوه ما تقولوا إذا كان المشار إليه بعيدا تجد لا إذا كان المشار إليه قريبا ذا إذا كان المشار إليه بعيدا ذلك هو ذا واحد السؤال على القرآن بعيد من المسلمين ولا قريب منهم قرآن بعيد ولا قريب

انت اذا تحترموه تحترموه على كل حال. المجتهدون كانوا يحترمون الامام مالك، يرى انه لا ينتقد الوضوء بالرعاف. هذا ذكرناه في الموطأ، تيرع في الانسان اذا كان ذاك الرعاف قليل لا ما تنتقد ليه الوضوء، وما يحتاج لا يخرج من الصلاه راه غير كيلوير بحال هكذا ويكمل صلاته. اذا كان كثير هو تحتاج يخرج يغسلوا، فان لم يتكلم والى اي واحد الشروط اربعه ذكرها الفقهاء راه كيرجع يكمل صلاته ما يحتاج لا يتوضا. ولكن الحنابله وبعض الشافعيه يرون ان الوضوء ينتقد بالرعاف، اللي راه ينتقد الوضوء. يا شي امام شي واحد قال لي احمد قال لي اصلي خلف من يقول لا ينتقد الرعاف، دابا الحنبلي تصور دابا الامام مالكي وتيصلوا الناس مالكية، ولكن جا شي سعودي ولا جا شي واحد اللي هو من الحنابلة تيصلوا مع المالكية هو راه في الإمام. هذاك الحنبلي شي اعتقاده من غير ديالو هو أن الإمام راه ينتقد له وضوء، شنو معناتها؟ أنه هو بنفسه وصل بقات عنده صلاة، ولكن المالكي تيصلوا شي بان لهم الإمام راه صلاته صحيحة باقي كاع ما ينتقد له وضوء، راه حنا جالسين تنتسناو تيرجع. الإمام أحمد شي واحد سولو قال لي دابا الإمام أحمد شنو يقول؟ تيقول أنا الوضوء لمن رعاه انتقد. الإمام مالك شنو يقول؟ لا ينتقد. يا أحمد قال لي شي واحد من أصحابه قال لي يا أبا عبد الله أرأيت الإنسان أصلي خلفه فرعاه، أصلي خلفه وهو ممن يرى أن الوضوء لا ينتقد بالرعاه؟ قال الإمام أحمد سبحان الله أنا تصلي خلف مالك. طبعا هو ما دركش الإمام مالك، ولكن في جوار الإمام مالك هو دياله بابا وهو كن رعب سبحان الله أنا تصلي خلفه. ولهذا احنا عندنا في الفروع ثلاثة فقه أنه يجوز أن ممن يجوز أن تصلي خلفه من يخالفك في الفروع. يجوز صلاة المالكي خلف الشافعي، الشافعي خلف الحنبلي، الحنبلي خلف الحنفي، هذا يجوز. هذا الشيء دابا انتم الناس راه تمشي السعودية كتلقى الاسيوي والافريقي والمذاهب كلها كتصلي خلف امام الحرم. واحد الوقت راه ما كانش هكا، حنا مثلا لما مشينا الازهر صلينا خلفهم، ما عرفنا هذاك اللي صلى بينا واش حنفي ولا شافعي، راه جوج كاينين تما في الازهر. الازهر راه كان فيه في المالكيه، كان فيه في الحنابله، باقي عندهم واحد في واحد الجهه كتسمى رواق المالكيه، رواق الحنابله، رواق يعني تما كاين فقهاء ديال المالكيه اللي تيقراو الفقه المالكي في كتبات المالكيه. المالكيه باقي الان في الازهر وهذه قلال الحنفيه قلال، ولكن اللي كثر بزاف هما الحنفيه ثم الشافعيه. هذا تصلينا مراه، حنا ما عرفناه شافعي ما عرفنا حنفي، ومع ذلك تصلينا مراه. كان في وقت من الاوقات الازهر الشريف فيه اربعه محارم، محراب الحنفي ومحراب الشافعي ومحراب المالكي ومحراب الحنبلي. واذا ما الحنفي يصلي تيمروا غير الاحناف، راه الشافعيه جالسين متكيين على الحيط ما يمكن يصلي، من يجي على كل الشافعي يصلي يعني غير الشافعي وهكذا. فكانت فرقة عظيمة بين المسلمين، الصلاة التي توحد المسلمين في الجامع صارت قضية تفرق. الله مبقى قضية كونية ما كناش جيم الجامع مفهوم قضية. هذا شيء بداية القرن غير 1904 3، وكان هذا الشيء كانوا باقي يتكلموا عن الفقهاء حتى صار بعض الناس يعني هذا مثلا احنا في البلدان اللي فيها المالكية ما كانش فيها المذاهب الاخرى، مثلا هذا الغرب الاسلامي كله مالكي. يلا كان عندهم الخوارج وهذه لا تعد من مذاهب اهل السنه اصلا، لكن المذاهب السنيه كان عندنا غير مذهب مالكي، احنا ما عندناش غير الاخر وما كانش عندنا شكل. اسيا افغانستان وباكستان باكستان هذا ما كانش هذا ما كانش هذا باكستان غير بعد الاستعمار، ولما الهند عطاوها الهندوس الوثنيين وكانوا فيها المسلمين قسموا لهم واحد جهه وعطاوها يحكموها المسلمين وعطاوها الباكستان. شكون اللي حكمها؟ لا حكمها اسميتو هذا احسنت جنات، وحكم الهند حكمها غاندي اللي هو هذاك الى اخره. فكانت فرقة عظيمة هذوك البلاد فيهم الأحناف ما عندهم حتى هما الخلاف، ولكن البلاصة اللي كان فيها الخلاف بزاف هي اللي مخلوطين فيها بزاف أحناف بزاف شافعية. فكنت تجد التعصب شديدا بين هذين المذهبين، حتى قال بعض الحنفية الظاهر أنه يجوز نكاح الحنفي للشافعية، يجوز أن يتزوج الحنفي من الشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. هذه خطيرة، هذه خطيرة، تنبيه لكم واحد درجة من التعصب كان. الحمد لله الآن القضية تتخفف من يدخلوا هذه الفضائيات، تا واحد مبقى شاد شي، تا واحد مبقى شاد شي حاجة كل شي لكن ياك ولتي قاعد تلقى شي واحد مالكي وخدام تيقرر هو مذهب الحنابلة ومفرسو كاع يقول لهم راه كذا إلا ماذا هذه كاع ما تنقصدو. أنا واحد مرة تقرروا في الجامعة كنا نقرروا أحكام الطهارة وأنا نقول لهم اللي راه الحائضة تدخل المسجد، لا تدخل المسجد. قالت لي واحد طالبة قالت لي أنتي راه هنا حنا راه تنديروا واحد الدرس ديال نحو الأمية ولا ديال داكشي، ورا هذيك السيدة اللي تتقرينا قالت لنا راه يجوز دخول المسجد ديال الحائض. أبتي راه الفقه المالكي هو هذا، الفقه المالكي واش كنقول لك؟ أنا مشات هي هذيك الطالبة واش قالت لها هذيك الأستاذة اللي تقريهم؟ قالت لها لا حاجة الفقه المالكي هو هذا. قالت لها أنا مش مالكي هذيك كاع وهي مفرسة كاع راه اش تقري؟ المهم شاهد القول شاهد اللي راه الحائط شي بس ما فين تدخل الجامع. في الملكي تيقول لا ما تدخلش معنا ما تدخلش تطهري، المسجد لا يدخله الجنوب ولا يدخله الحائط. رجعات هذيك هذيك لما قالت هذيك الطريقه هذيك الكلام وخضرت فيها وقالت لا هذا هو الفقه المالكي وانت دابا بغيتي تجيبي لنا شي هضره شي افكار شي كلام. رجعات شات هي تلقى فعلا داك الشيء اللي قالت لها الطالبه راه هو الفقه المالكي، داك الشيء كتقول لي راه ماشي ديال المالكيه وعلى غاز ديك هي، ولكن حنا راه قالوا لنا كذا وكذا، ولكن راه داك الشيء اللي ولكن حنا راه قالوا لنا كو ماشي كل يا ولاد الاسلام يا من الاول. على كل حال فانما ذكرنا لكم هذا التقرير لئلا تسيء الظن بفقه الفقهاء عموما، فان الفقه ان الله تعالى لا يستودع العلم بشريعته صدور من يتخيلون الخيالات ويأمرون الناس بها. الله تعالى أغير على دينه من أن يستودع دينه صدور مثل هؤلاء. لكن الله تعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، والعلماء ورثة الأنبياء. إذن قبل ما نتكلم احنا على بان لنا هل فقه يقول هذا الشيء ولقينا شي حديث يقول حاجة أخرى مخالفة للفقه نتأنه بعد غير اللسان نسدوه، احنا نشدوه هذا اللسان وشو شفت ديره شي حاجه انا فهمتهاش الحديث هاك كيفاش والفقيه يقول كيفاش كذا وكذا من خايف الحديث تفسر ليا. اما باش نطعن على العلماء لا راس ايضا. ثم قال نسيان ذنب الفرد يوجب القضاء، هذا اذا قلنا هو المشهور وبينا لكم تقريره. والصحيح ان من افطر نسيا فلا قضاء عليه للروايه التي رواها ابن خزيمه والبيهقي الى اخره. ثم هو بدأ يمثل لهذا المشهور الذي ذكر، هو مشهور عنده أشنا هو. ثم قال كالسبقين المسلك، هذه كثف تشبيه، كما أنه يجب القضاء عنده على من أكل ناسيا أو شرب ناسيا، كذلك يجب القضاء على من ساك فسابق إليه شيء من النسيان. كالسبقين المسلك هذه كثف تشبيه، تعرفوا ديال ايش؟ كما يجب الإطعام، كما يجب القضاء على من سبقه شيء من سواكه، كان في السب إما بسواك أو الدونتيفيس أو شيء حاجة ويسبق له شيء حاجة لحلقه يجب عليه القضاء. يجب عليه القضاء. أو كالسبقين من مساك أو كما دمضى تيتمضمض الوضوء يزهق له شيء شوية ديال الماء خصو يقضي ذاك النهار خصو يقبل إيه يردو مفهوم. كالسبقي من مساك أو كمضمضة المرأة تطيل قلت لها يكون بارحة وطاقت وسبق لها شي حاجة يجب عليها أن تقضي. المهم وانتم تأمروا يقول لي شي واحد لا ولكن ما دراش بالعاني كون دراها بالعاني فيه غادي يسبق في الكفارة راح يكفر درجة لأن بكش أجب منه القضاء. كالسبقين مستكى أو ثمد مضى